هذه أخت سائلة تقول امرأة نجست واستمر معها الدم بعد 40 على صورته وبقدر قليل جدا في كل يوم، علما بأن هذه المرأة عادتها الشهرية لم تكن منتظمة قبل الولادة والحمل، والآن ما زال هذا الدم مستمر فله 10 أيام فوق 40، فما حكم الصلاة والصيام معه؟ وهل هو دم نجاس أم استحاضة؟ نرجو إفادتك. ما دام الدم مستمرا على ما هو عليه فإنها تجلس إلى 60، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله وهو أحد القولين في المسألة. وإذا تمت 60 فما زاد عليها إن صادف عادتها الأولى التي قبل الحمل جلست، وإن لم يصادف فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، وإذا استمر الدم معها فإذا جاء وقت العادة جلست مقدار العادة فقط. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة طالب العلم والمجتمع، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.